ونصب عيني التخرج والشهادة وبناء الأسرة وظروف الحياة. ولا شك أن هذا يخدش في الإخلاص. نقول نعم يخدش في الإخلاص. فيقول هل الحل أن أترك الدراسة؟ نقول لا، ليس الحل أن تترك الدراسة، الحل أن تجاهد نفسك بالإخلاص، وإذا علم الله جل وعلا منك صدق النية أعانك. يقول كيف نكثر من العبادة والعلم والدعوة وزماننا مليء بالشواغل كحق الوالدين والأسرة والانشغال بالأجهزة الحديثة كالحاسب والجوال ونحوهما مع انفتاح المنكرات، فكيف نقاومها ونعطي كل ذي حق حقه وننتفع من الأجهزة ونكثر من العلم والعبادة والدعوة مع قصر العمر؟ يقول مثل هذه الأعذار لم تعق من كان قبلك. أنت عندك صوارف صحيح وجدت في هذا الزمن، لكن أنت بهذه الوسائل تدرك ما أدركه من سبقك من العلم بمراحل بسبب هذه الوسائل. بإمكانك أن تركب السيارة وتصل إلى المسجد بخمس دقائق، لكن من تقدم الذين ليست عندهم هذه الشواغل يحتاج إلى ساعة إلى أن يصل المسجد الذي فيه درس. أيضا هذه الآلات التي تعتذر بها هي خير معين لك على التحصيل. ما الذي يمنعك إذا تعارض درس مع آخر أن تقتني من الأشرطة التي شريحت فيها الكتب من أهل العلم الموثوقين، وتنظر في المتن، تحفظ من المتن وتسمع الشرح وتعلق عليه؟ هذا درس، وهذا لم يكن موجود بالنسبة لمن تقدم. فلا شك أنه موجود، الصوارف موجودة والشواغل كثيرة، ومع ذلك المعين والميسر موجود، لكن ابذل من نفسك تجد إن شاء الله تعالى. يقول هل يجوز السهر على قراءة الكتب مع ذكر دليل ذلك؟ ترجم أهل العلم ومنهم الإمام البخاري، وذكرنا هذا سابقا، باب السمر في العلم، باب السمر في العلم، وذكر ما يدل على ذلك، وأخبار السلف كثيرة في هذا. فمنهم من يجزئ الليل إلى ثلاثة أجزاء، ينام ثلث وينظر في العلم ثلث ثم يصلي ثلث، ومدح بهذا، ولا يتعارض أبدا مع حديث كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء كما في الحديث الصحيح تحدث مع أهله ساعة. فالمسألة موازنة بين المصالح والمفاسد، ولا شك أن النوم أفضل من السهر على المباحات، فضلا عن السهر مع التخليط، فضلا عن السهر عن مع المحرمات، صلى الله السلامة والعافية. يكثر السؤال عما جاء ذكره من حال السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن كل يوم، وهذا مستفيض عنهم. قراءة القرآن عند الماهر، ومع ذلك بإمكانه أن يتدبر، وقد رأينا من يقرأ القرآن كل يوم مع أن الدموع تنهمل من عينيه، فليس بمستحيل وليس بصعب، وهو موجود إلى الآن. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. مثل هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام إنما هو علاج للمندفع، المندفع يعالج بمثل هذا الكلام. ابن عمر أراد أن يقرأ القرآن ليل نهار، ويترتب على هذا تضييع بعض الحقوق، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحد منه هذا الاندفاع، فقال له اقرأ القرآن في شهر، فقال إن يطيق أكثر من ذلك، فقال اقرأه في عشرين، فقال إن يطيق أكثر من ذلك، فقال اقرأه مرتين في الشهر، فقال يطيق أكثر من ذلك، في عشر يطيق أكثر من ذلك، قال اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. فإذا كان النهي للرفق بالمنهي، إذا كان النهي للرفق من أجل الرفق بالمنهي، فلتنظر بالنسبة لغيره النصوص الأخرى، النصوص الأخرى. ففي كل حرف من القرآن عشر حسنات، وجاء في الحديث عند أبي داود وغيره أنه لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، والعلماء يقررون أن القراءة في أقل من ثلاث ممكنة وقد يفقه، لكن هذا بالنسبة لمن لديه أعمال أخرى وانشغال بأمور دنياه فمثل هذا لا يفقه. لكن لو قال لنا شخص أنا أقرأ خمسة بعد صلاة الصبح وخمسة بعد صلاة الظهر وخمسة أجزاء بعد صلاة العصر وأستطيع أن أقرأ القرآن في يومين، هل نقول لك أنك لا تفقه، لا تقرأ بعد صلاة الظهر لأجل أن تفقه؟ هل لهذا المنع من القراءة في وقت من هذه الأوقات أثر على الفقه؟ لكن غالب الناس إذا قرأ عشرة في اليوم لا يفقه، فهو محمول على الغالب. ومنهم من يرى كابن رجب وغيره أن هذا في الأوقات العادية، أما في الأوقات الفاضلة فتغتنم هذه الأوقات، ولا مانع أن يختم القرآن في رمضان في كل ليلة. وذكر العلماء، وهذا لابد من التنبيه عليه، أن منهم من يختم بالنهار ختمة وبالليل ختمة، ومنهم من يختم ختمتين وختمتين بالليل. وذكر الحافظ ابن كثير والنووي عن ابن الكاتب الصوفي أنه كان يختم أربعا بالليل وأربع بالنهار، وهذا ليس بالمقدور والوقت لا يستوعب. وذكر القسطلاني عن شخص أنه كان يقرأ القرآن في أسبوع، قلنا أسبوع ممكن، ثم قال وقيل في شوط. عرفنا أن الأسبوع الطواف بالبيت سبعا، وهذا لا يمكن، ولا شك أن هذا من تلبيس الشيطان على بعض الناس، يريه أنه قرأ وهو في الحقيقة لم يقرأ. والقراءة التي تترتب عليها آثارها لا شك أنها إذا كانت على الوجه المأمور به بالتلاوة والتدبر وبنية الانتفاع من القرآن. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول وقراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب من العلم والعمل والإيمان والطمأنينة والراحة ما لا يدركه إلا من جرب. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فتدبر القرآن إن رمت الهدى، والعلم تحت تدبر القرآن. وأما قراءة الهذ من غير ترتيل ولا تدبر لا شك أن أثرها في النفس ضعيف، لكنها إذا أخرجت الحروف من مخارجها ونطق بها الإنسان نطقا كاملا لا شك أن أثرها في تحصيل الحسنات المرتبة على مجرد القراءة يثبت إن شاء الله تعالى، بكل حرف عشر حسنات. وجاء عند الدارمي وأحمد بإسناد جيد أن قارئ القرآن يقال له اقرأ وارتقي في درج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا، هذا كان أو ترتيلا، لكن العلم والإيمان الذي تورثه القراءة لا تكون مع هذا الهذ. والمسألة على التعود، إذا تعود الإنسان أن يقرأ بهذا لا يستطيع أن يتريث، بل يكون نظره إلى آخر السورة. وعلى كل حال علينا أن نعنى بكتاب الله جل وعلا، ففيه العلوم كلها وفيه الخير كله، ومن قام يقرأه كأنما يخاطب الرحمن مباشرة لأنه كلامه، هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة. بعض الناس إذا انتهى من دوامه وارتاح بعد العصر، بعد المغرب للجرائد والمجلات، وبعد العشاء للمسائير، وليس لكتاب الله جل وعلا منه نصيب. مع الأسف بعض طلاب العلم لا يعرف القرآن إلا أن تقدم قبل الصلاة دقائق يفتح المصحف وإلا فلا يعرف، وهذا خلل. يعني إذا لم نعنى بكتاب الله فكيف نعنى بكلام البشر؟ هو الغاية والسنة مفسرة للقرآن، فكيف نترك الغاية ونشتغل بالوسائل؟ والسنة كما جاء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالسنة أيضا غاية، فعلينا أن نعنى بالأصلين بالوحيين وما يعين على فهمهما، بحيث إذا تعارض النظر في غيرهما مع النظر فيهما قدم النظر فيهما إلا إذا قدمنا الوسائل على المقاصد لفهم المقاصد، وأما إذا عرفنا الوسائل فيكون اهتمامنا منصبا على هذه الغايات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.